التأمين الشامل ما في فرق بين التأمين الشامل والتأمين ضد الغير. التأمين الأصل فيه أنه محرم، طيب، لأنه نوع من القمار، يعني إما أن ومعلق بالقدر. إذا مرت عليك مثلا أمنت سيارتك مثلا 300 دينار، ومرت 3 سنوات دفعت أنت 900 دينار وما صار لك حادث، وين تروح 900؟ راحت عليك، أخذوها خلاص لهم ملك. طيب، يعني ما يكون والله بعد 3 سنين ما صار حوادث رجعوا لي فلوسي، أو أخذوا مثلا نسبة ورجعوا لي الباقي. 300 كلها راحت عليك، أو عفوا 900. لو قدر إنسان دفع 300 وصار لحادث بعد أسبوع مثلا، وتصليح السيارة كلف 2000 دينار ودفعوا له 2000 دينار مثلا، هنا دفع 300 وخذ مقابلها إيش؟ 1000. هي قمار ومعلق بالقدر، تسوي حادث ولا ما تسوي حادث، يا أنك تغلبهم يا أنهم يغلبونك، فهو أمر معلق بالقدر، فإذاك هو قمار. لكن إذا صار له التأمين التكافلي، أن الإنسان يدفعها على سبيل التبرع ويكون يعني مسألة مشتركة بين مجموعة من الناس، كل واحد يضع ماله وأينا يعني يحصل له حال يستفيد من هذا المال، وإذا انتهت السنة وصار فائض يعود الفائض إلى هؤلاء المساهمين وليس إلى شركة منفصلة، وإنما هم المال لهم والشركة هكذا. طيب، إن نسبة الإدارة غير هذه، طيب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به.